بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني التابعي الإمام الكبير، تقدمت لنا ترجمته، مات رحمه الله سنة 30 وقيل سنة 29 أو 100. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الإمام أيضا المدني الكبير، تقدمت ترجمته، مات رحمة الله عليه سنة 17 و100. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح الدوسي الصحابي المشهور، مات رحمه الله ورضي عنه سنة 59. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض. هذا يدل ظاهره على أن كل ميت من بني آدم تأكله الأرض، وهذه الكلية ليست على ظاهرها، ليست مرادة، لأن بعض بني آدم لا تأكلهم الأرض، فمنهم الأنبياء مثلا، الأنبياء لا تأكلهم الأرض. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، وقد أرمت أي وقد بليت، وقد صرت رميما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فالأنبياء لا تأكلهم الأرض، الشهداء لا تأكلهم الأرض. روى الطبراني في شرح مشكل الآثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن يجري العين التي عند قبور الشهداء، أمر مناديا فنادى: من كان له ميت فليحضره. قال: فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطابا يتثنون، وقد مر على دفنهم أكثر من 30 سنة. قال: فأخرجناهم رطابا يتثنون، حتى ما في جمود في الأعضاء، ما في يعني تشنج في الأعضاء. فهذا يدل أيضا على أن الشهداء خارجون من هذه الكلية، كل بني آدم يخرج من هذه الكلية أيضا، من لم يبقى منه شيء تأكله الأرض، من أكله سبع مثلا لم يبقي الأرض شيئا تأكله، من أحرقته النار فأذهب جسده، فأي شيء تأكل الأرض من هذا؟ فإذا هذه الكلية كل بني آدم تأكله الأرض، هذه الكلية ليست مرادة على ظاهرها، إنما التقدير كل من من شأنه أن تأكله الأرض فإنها تأكله، زيد إلا عجب الذنب. كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب. فهؤلاء الذين من شأنهم أن تأكلهم الأرض فإنها تأكلهم كلهم، إلا عظما في هؤلاء لا يؤكل، هو عجب الذنب. عجب الذنب ويقال أيضا عجم الذنب بالميم، هو العظم الصغير في أسفل الظهر، في آخر العمود الفقري، هذا العظم الصغير الذي بين الإليتين الذي يقال له لآخره يقال العصعص، هذا يبقى لا تأكله الأرض. على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب. الإمام المزني إسماعيل بن يحيى المزني، الإمام الكبير المجتهد صاحب الإمام الشافعي، قال: عجب الذنب أيضا تأكله الأرض. وقال هذا الحديث حمل إلا في هذا الحديث على معنى الواو، كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، أي وعجب الذنب أيضا تأكله الأرض. وهذا الذي قاله هذا الإمام الكبير فيه نظر عظيم جدا. طبعا نحن لا ننكر أن إلا قد تأتي بمعنى الواو في قول طائفة من أهل اللغة، إنهم الفراء والأخفش وغيرهما، يقولون إن إلا قد تأتي بمعنى الواو، يمثلون لذلك بقول ربنا سبحانه: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، أي والذين ظلموا منهم لا يكون عليهم ولا يكون لكم لا يكون لهم عليكم حجة. يقول ربنا سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قالوا: ومن ظلم أيضا، فالله تعالى لا يحب منه الجهر بالسوء من القول. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي وخطأ أيضا، فلا يكون لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولو على طريق الخطأ. فإلا قد تأتي بمعنى الواو، لكنها قطعا ليست هنا بمعنى الواو، على فرض أنها تأتي بمعنى الواو فليست هنا بمعنى الواو، لوجود أحاديث تدل دلالة صريحة على أن إلا هنا على بابها من الاستثناء. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ لأن أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين النفختين 40. فالذين يسمعون من أبي هريرة يسألونه: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. أبيت أي امتنعت أن أقول لكم شيئا، امتنعت أن أجزم بشيء. 40 يوما، 40، كأنه لا يذكر أو لم يسمع، فيقول: أبيت أن أجيب، أبيت أن أقول، أبيت أن أجزم. قال في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فهذا واضح جدا على غلط ما ذهب إليه الإمام المزني رحمه الله. مثل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا ومنه يركب الخلق. قالوا: يا رسول الله، أي عظم هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجب الذنب. فهذا دليل على أن هذا العظم لا تأكله الأرض. نعم نعم. كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. منه خلق وفيه يركب، أي منه كانت نشأته الأولى، ومنه أيضا تكون نشأته الآخرة. نشأة الأولى في الدنيا، نشأة الآخرة في الآخرة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم، ابن شهاب الزهري الإمام الكبير، أحد الحفاظ الأئمة الكبار، أحد الدواوين العظام، عالم كبير وحافظ كبير جدا، متقن، إمام، تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة 24 و100. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي السلمي المدني التابعي الثقة، هو محدث، وأخوه عبد الله بن كعب بن مالك محدث أيضا، غير أنه هو أكثر حديثا من أخيه. مات رحمة الله عليه في خلافة سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان خلافته من سنة 96 إلى سنة 99. الإمام الواقدي رحمة الله عليه قال مات عبد الرحمن بن كعب بن مالك في خلافة هشام بن عبد الملك. خلافة هشام كانت بين سنة 50 و100 إلى 25 و100، وغلط الواقدي رحمه الله، فالذي مات في خلافة هشام بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، هذا اسمه عبد الرحمن بن كعب، عنده أخوه اسمه عبد الله بن كعب، هذا عبد الله له ابن اسمه عبد الرحمن، فذاك الذي مات في خلافة هشام هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، الكلام عن عبد الرحمن بن كعب. نعم، هذا الإسناد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، هذا قدح فيه رجل من أئمة المحدثين وهو الحافظ أحمد بن صالح المصري، قدح فيه بالانقطاع، قال لم يسمع ابن شهاب من عبد الرحمن بن كعب بن كعب بن مالك، إنما سمع ابن شهاب من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، من الصغير من ابن الأخ، لم يسمع من الكبير من العم. لكن هذا يشكل عليه أن ابن شهاب في كثير من الأسانيد يقول حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، فهذا يدل على أنه سامع منه، لأنه يقول حدثني، وابن شهاب لو قال حدثني ولم يسمع منه يكون كذابا، وابن شهاب ليس بكذاب، مفهوم؟ فيقول هو حدثني عبد الرحمن بن كعب. لكن هؤلاء الذين يقدحون في هذا الإسناد بالانقطاع يقول نعم هو يقول عبد الرحمن بن كعب، لكن يقصد به عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، لأنه هذه تكون من النسبة إلى الجد، النسبة، الرجل ينتسب إلى جده، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إلى جده، ابن أبي شيبة، هذا الذي يقول فيه مسلم حدثني ابن أبي شيبة، هذا جده، ابن أبي مليكة، هذا منسوب إلى جده، ابن نمير أي هذا منسوب إلى جده، ابن جريج، ابن الماجي، المهم كثير ينتسبون إلى أجدادهم، فيقول هو عندما يقول عبد الرحمن بن كعب أي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. لكن طائفة من الحفاظ من الأئمة يقولون لا، هو على ظاهره محمد بن يحيى الذهلي الإمام الكبير شيخ البخاري يقول الزهري سامع من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وسامع من عبد الرحمن بن كعب، سامع من العم وسامع من ابن أخيه. نعم، الله أعلم. زين سيدي. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن أباه كعب بن مالك، كعب بن مالك هذا هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سالمة، وسلمة هذا هو الذي ينسب إليه بنو سلمة الذين يقال فيهم السلميون، تقدم لنا هذا، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، الصحابي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مشهورا في الجاهلية بالشعر، غلب عليه الشعر وكان مشهورا به في الجاهلية، وكان يكنى في الجاهلية أبا بشير، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام أبا عبد الله، وشاهد بيعة العقبة مع 70 من الأنصار، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين كعب بن مالك والزبير بن عوام، ويقال آخى بين كعب بن مالك وطلحة بن عبيد الله. وشهد كعب بن مالك رضي الله عنه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة بدر فلم يشهدها. وأنتم تعلمون، تقدم لنا في هذه المجالس المباركة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى العير التي كانت راجعة، لم يندبهم إلى حرب، لم يكن يرون أنه يكون قتال، وندب من كان حاضر الظهر، فلذلك لم يخرج كعب بن مالك، لم يشهد بدرا. قال بعض أهل التراجم شهد بدرا حضرها، والصحيح أنه لم يحضرها، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، غير أني لم أشهد بدرا ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقوا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس. وهو رضي الله عنه وإن لم يشهدها بلسانه، فقد إن لم يدل فيها بسيفه، فقد أدلى فيها بشعره. قد قال من جملة ما قال في غزوة بدر: ألا هل أتى غسان في نأي دارها، وأخبر شيء بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد مع جهالها وحليمها، لأن عبدنا الله لم نرج غيره رجاء الجنان، إذ أتانا زعيمها صلى الله عليه وسلم نبي له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها، فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها، فضربناهم حتى هوى في مكرنا لمنخار سوء من لؤي عظيمها. أبو جهل: فولوا ودسناهم ببيض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها. ثم شهد أحدا وما بعدها، وكان يوم أحد قد لبس لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صفراء اللون، ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة كعب بن مالك، فكانت الناس تقصد كعب بن مالك تحسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيب كان يعني فيهم 11 جرحا جرحه في ذلك اليوم. وقال في ذلك اليوم أيضا في يوم أحد يجيب هبيرة بن أبي وهب وعبد الله بن الزبعرة، وكان يعني قد قال أبياتا في أحد، فقال هو يجيبهما: وإنا أناس لا نرى القتل سبة على كل من يحمي الذمار ويمنع، ولكننا نقل الفرار ولا نرى الفرار لمن يرجو العواقب ينفع، جلاد على ريب الحوادث لا ترى على هالك عينا لنا الدهر تدمع، بل الحرب لا نعيا بشيء نقوله، ولا نحن مما جرت الحرب نجزع، بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش، ولا نحن من أظفارها نتوجع. وقد روى له ابن إسحاق أبيته المشهورة لما خرج مرحب اليهودي يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحين أضرب، إذا الليوث أقبلت تلهب، إن حماية للحما لا يقرب. فقال خرج إليه كعب بن مالك رضي الله عنه فقال: قد علمت خيبر أني كعب، مفرج الغم جريء صلب، إذ إن شبت الحرب تلتها الحرب، معي حسام كالعقيق عضب، ندككم حتى يذل الصعب. وتخلف في غزوة تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع، ونزل فيهم القرآن، نزل فيهم قول ربنا سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهو أحد هذه الثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة. وقد تقدم لنا الكلام عن غزوة تبوك وعن تخلفهم في هذه المجالس المباركة. وعمر كعب رضي الله عنه، وأدرك زمن عثمان رضي الله عنه، وأدرك لما خرج الخوارج على عثمان، وكان يندب الأنصار لنصرة عثمان. وتعلمون تكلمنا عن هذا فيما مضى، أن عثمان رضي الله عنه هو كان ينهى الناس عن مؤازرته ومناصرته. فلما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا قال هو يندبه، قال: يا للرجال لأمر هاج لي حزنا. وفي رواية: يا للرجال لأمر هاج لي حزني، لقد عجبت لمن يبكي على الدمن، إني رأيت قتيل الله مضطهدا، عثمان يهدى إلى الأجداث في كفن. يا للرجال لقوم كان أمرهم قتل الإمام الزكي الطيب الفطن، ما قاتلوه على ذنب ألم به إلا الذين تقوا زورا ولم يكن، قد قتلوه نقيا غير ذي أبن، صلى الإله على وجه له حسن. وابن سيرين، هذا محمد بن سيرين الإمام المشهور، يقول: كان شعراء الصحابة كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة. فأما كعب بن مالك فكان يذكر الحروب ويقول: فعلنا ونفعل، ويتهددهم. وأما حسان بن ثابت فكان يذكر معايبهم وأيامهم، وأما عبد الله بن رواحة فكان يهددهم فكان يعيرهم بالكفر. وقال ابن سيرين أيضا، قال كعب بن مالك: بيتين من الشعر كانا سببا في إسلام قبيلة، في إسلام قبيلة دوس، قبيلة أبي هريرة والطفيل بن عامر الدوسي وعبد الله بن أزير. البيتان هما قوله: قضينا من تهامة كل ريب، وخيبر ثم أجممنا السيوف، نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. فقال الدوس: انظروا لأنفسكم، لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. وذهبوا فأسلموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما ترى في الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل. هذا الشعر هذا يقع فيهم كما لو وقع فيهم النبل من السهام. ويروي الحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك. فقام حسان بن ثابت، فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقالوا: يا رسول الله، إذن لي فيه، يعني أهجوه. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول؟ فثبت الله. فقال: نعم. قال رضي الله عنه: نعم يا رسول الله، أنا الذي أقول. فثبت الله ما أعطاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا مثل ما نصر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت؟ يفعل الله بك خيرا مثل ذلك. فقام وثب هذا كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ذلي فيه. فقال: أنت الذي تقول همت؟ فقال: نعم يا رسول الله، أنا الذي أقول. همت سخينة أن ستغلب ربها، ولا يغلبن مغالب الغلاب. سخينة لقب قريش. السخينة في الأصل أكلة من دقيق ولبن، ويقال من تمر ولبن. وكانت قريش مشهورة بأكلها، تكثر من أكلها، فعلق بها اسمها، وصار من يريد ذمها يلقبها بسخينة. فقال عبد الله بن رواحة: زعمت سخينة، همت سخينة أن ستغلب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الله لم ينس لك ذلك. مات رضي الله عنه بعد ذلك وقد كبر وذهب بصره، مات 50 وقيل 54. نعم. أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن. النسمة تطلق ويراد بها الإنسان، من ذلك مثلا قول الذين يحصون البشر: طنجة فيها مليون نسمة مثلا، هذا مني لا أدري طنجتكم فيها. فيها مليون نسمة، أي مليون من البشر. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي جحيفة أنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس؟ هل عندكم شيء من الوحي غير ما في القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. برأ النسمة خلق البشر. لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. هذا هو الذي يمكن أن يكون عندنا مما ليس عند الناس، فهم في القرآن يؤتيه الله من شاء، وما في هذه الصحيفة. فقال أبو جحيفة: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، العقل الدية، أحكام الدية العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. فالنسمة تطلق على البشر وتطلق على الروح، وهو المراد في هذا الحديث. إنما نسمة المؤمن أي روحه. نعم. إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة. طير، إنما نسمة المؤمن طير. فهذا يدل على أن روح المؤمن يجعلها الله طيرا، أو يجعلها كما في الحديث الآخر في جوف طيرين، تكون في الجنة. روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. وروى مسلم في الصحيح عن مسروق، مسروق هذا أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سألنا عن هذه الآية، فقال ابن مسعود: أما إنا سألنا عنها فقال: إن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة، إلى آخر الحديث. فهذه أحاديث تدل على ما ذكرنا، لكن هذا الظاهر رده ودفعه طائفة من الأئمة: ابن عبد البر، القرطبي، القابسي، غيرهم، قالوا: هذا محال، ترده العقول لمخالفته الأصول، محال هذا. ما هو المحال؟ قالوا: إن الطير حي بروحه، هو حي بروحه، فكيف تجعل فيه روح أخرى غير روحه ويطير؟ كيف يجتمع روحان في جسد واحد؟ هذا محال. قالوا: فهذه الرواية ليست صحيحة، يعني هم ليسوا يقدحون في إسنادها، لا، يقولون هذا الحديث مروي برواية أصح، وهي كأنها طيرون، ليست في طير أو في جوف طيرين، لا، كأنها. روى طبراني في معجمه الكبير وابن ماجه عن مسروق قال سألنا ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن سألنا عنها فقال إن أرواحهم كأنها طير خضر في الجنة تسرح في الجنة. قالوا هذه هي الرواية الصحيحة كأنها. وهذا الذي رده هؤلاء الأئمة ناقشهم فيه غيرهم وردوا ردهم. قال القاضي عياض رحمه الله: ليس للأقيسة والعقول ها هنا حكم. وطبعا هذا ظاهر، لأنني قلت لكم فيما مضى إن شأن البرزخ وشأن الآخرة على غير قانون الدنيا، على غير نمط الدنيا. قانون الدنيا هذه النواميس، هذه القوانين، هذه الجمل الدنيوية، هذه الكليات، هذه القواعد، يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. هذه إذا ذهبت الدنيا ذهبت قوانينها معها. نواميس البرزخ، نواميس الآخرة لا علاقة لها بنواميس الدنيا. فلا يمكن أن تقول كيف يكون كذا وكذا بالنسبة لشيء ممنوع في الدنيا فترى أنه يكون ممنوعا أيضا في البرزخ أو ممنوعا في الآخرة. ولذلك قال القاضي عياض: ليس للأقيسة والعقول ها هنا حكم، لا تستطيع أن تحكم بشيء. ويقول القاضي رحمه الله: وكل هذه من المجوزات، هذه كلها أمور تجوزها العقول. لماذا؟ لأن العقول تحكم أن قانون الآخرة غير قانون الدنيا، وهي جائرة بقانون الآخرة، فليس لا يبقى لها إلا التصديق بما صحت به الطرق، بما صحت به الأسانيد وعن المعصوم صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ على أن طائفة من العلماء ناقشوا هذه القضية، الإمام أبو القاسم السهيل المراقشي وابن دحية السبتي وغيرهم من الأئمة الجماهير، قالوا يعني هذا هذا هذا أنا ما أحب أن أنقل ما قالوا، لأن ما أحب أن يكون المردود عليه بمثل هذا الكلام الخشن، بعضهم كان خشي العبارة، وأنا في الحقيقة أستحي أن أنقل، لم أقولها أنا، لا أقولها أنا، ولكن أستحي أن أنقلها وأضرب بها وجه ابن عبد البر وجه أئمة هذو. ثم هم لم يحكموا العقل لكن لجأ أيضا إلى نصوص، فرأى أن هذا محال عقلا وهناك نصوص تعضده فيما يقول. ليست القضية عنده رد الأحاديث من غير اعتماد على شيء. فقالوا: هذا قولكم إن اجتماع روحين في جسد واحد محال؟ لا، ليس بمحال. قالوا: محال إذا تداخلت الأجساد، أما إذا لم تتداخل؟ قالوا: هذه الأم وجنينها في بطنها، روحه غير روحها ولا لا؟ يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، فإذا هو له روح وهي لها روح ويشملهما جسد واحد. وتشوفوا على أن طائفة من العلماء أيضا قالوا قول آخر، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقول إن الطير يكون حيا ثم في ذلك الجسد الذي هو جسد الطير الحي تجعل روح المؤمن. لا، قال إن الله تعالى يجعل روح المؤمن في جوف طير، فتلك الروح التي كانت في الدنيا في جسد ابن آدم في ذلك الجسد، لما مات ذلك ابن آدم جعل الله تلك الروح في جوف جسد صفته صفة طائر. فكما كانت تلك الروح في الدنيا في جسد ابن آدم فهي في الآخرة في جسد ذلك الطائر، يتسرح في الجنة وتطير وتلد الأنهار وتأكل الثمار وتأوي إلى ظل العرش حتى تقوم القيامة. فإذا قامت القيامة رد الله تلك الروح إلى ذلك الجسد، وهذا ليس فيه محال عقلا، وهذا جميل أيضا، والله أعلم. نعم. إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة يعلق، هذه رويت على وجهين. قال القاضي عياض رحمه الله: رويناها على وجهين بالضم والفتح، يعلق ويعلق. يعلق ماضيها علق، علق يعلق، يعلق ماضيها عالق، عالق يعلق، عالق يعلق مثل فرح يفرح، وعلق يعلق مثل كتب يكتب. طيب، طيب يعني يترتب على هذا اختلاف في المعنى أم هو اختلاف في حركة العين فقط؟ لا، قالوا بعضهم يقول المعنى واحد وبعضهم يقول لا المعنى مختلف. علق يعلق إذا استقر، تقول العرب علقت الإبل بالمرعى إذا استقرت فيه، عندهم في أمثالهم علقت مراسيا بذي رمرام، الرمرام نبت تحبه الإبل إذا وجدته لم تتحول عن ذلك المرعى، فعلقت بذي رمرام أي استقرت في ذلك الحق الذي فيه الرمرام، مكثت فيه، فعلقت تعلق أي تستقر. ومن قال تعلق، تعلق أي تأكل العلقة، تأكل علاقة تعلق، تقول العرب علاقة الإبل تعلق إذا مدت أفواها لتأكل من أوراق الشجر، وطبعا هذا شيء قليل، علقة من الطعام ليس شيئا كثيرا كما تأكل في المرعى. وعلى كل حال فالمعنى قريب، هذه كلها تكريمة من ربنا سبحانه لعبده المؤمن الذي يموت. نعم. إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. حتى يرجعه الله إلى جسده، يرجعه هذا رجع متعد أو لازم؟ تفرقون أنتم بين المتعد واللازم؟ لازم لازم الذي لا يحتاج مفعولا به، فعل وفاعل، مثل خرج، خرج زيد، تتطلع إلى شيء مازال، انتهى الكلام ينتهي، خرج زيد انتهى، ما مثلا دخل زيد لازم، ما معنى هذا لازم؟ ما معنى لازم؟ لا يحتاج مفعولا به، انت الان السامع لا يبقى متشوفا الى كلام، اذا قلت لك خرج زيد انتهى الكلام، تجي تقول اين زيد؟ اقول لك خرج، ترجع في حالك ولا لا؟ انتهى. وعندنا فعل يسمى متعديا، متعدي يعني تعدى الفاعل، جاوز الفاعل، يريد مفعولا به، مثل شج، ضرب، إذا قلت لك مثلا إذا قلت لك ضرب زيدون انتهى الكلام، مثل لو قلت لك خرج زيدون لا، ضرب ماذا؟ ضرب بكران، ضرب طاجينان، ضرب ماذا؟ فهذا متعد، ضرب طاجينان دي الدرجة، شي واحد يكتبها في شي إنشاء، فهذه هذا متعد. طيب رجع هذا متعد أم لازم؟ فتقول أين الأستاذ؟ يقولك رجع، متعد أو لازم؟ لازمنا. لكن شو أحيانا يجيء متعديا حتى يرجعك الله، حتى يرجعك، هذا مفعول به، هذا مفعول به، متعد. قال ربنا سبحانه فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوا، فإن رجعك متعديا. قال ربنا أيضا فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعوهن إلى آخره. نعم. إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. طيب هذا الحديث يدل على أن روح المؤمن في جوف طير في الجنة، تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها وتلد أنهارها إلى آخره. هذا مشكل، يشكل عليه الحديث الذي تقدم لنا في المجلس الماضي، أن المؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة في الغداة والعشي. هذا الحديث يدل على أنه في الجنة، هو يراها ويأكل من ثمارها، ولا لا يأوي إلى ظل العرش فيها، هي أمامه اليوم كله، الزمان كله. والحديث الذي تقدم لنا تعرض على، يعرض على أحدكم مقعده، فذاك الذي هو من أهل الجنة يعرض عليه مقعده في الغداة والعشي، في غير الغداة والعشي يرى شيئا من الجنة. إيوا كيفاش؟ هل الآن المؤمن يعرض عليه في الغداة والعشي أم المؤمن يسرح في الجنة الوقت كله؟ ونخبركم بالجواب فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.